هل من يدرس انا بدي اسال سؤال، هل من يدرس القوانين الوضعيه ويعلمها الناس لكي يجتنبوا ضلالها وزيغها وكي يحذروها، هل يستوي مثلا مع من يحكم بهذه القوانين؟ قطعا لا. انا وجه من الوجود انت حكمت عليهما على حد سواء. لا شيخ، العباره واضحه انها خارجه عن القسمه اصلا. لا. لانه لا، هل تتصور انت اصلا وجود من يحكم بغير الشرع في الناس ليعرفهم فضل الشرع؟ اذا واحد من امرين العباره، لو سمحت، واحد من امرين. لا العباره صوت حاضر. لا لا، كتاب واحد لو الكتاب خليني بس انا لاول مره بقراها. انا اقول الان، هل انت اما واحد من اثنين، اما انك اخطأت في التعبير وهذا الذي يرجح لي، واما انك يعني هذه زلة قلم وكانت يعني من غير تأمل حقيقي فيها، لانه هذا الذي يبدو. انا اقول طالب علم مثلك اظن لا يخفى عليه ان هذا التعليق لا يصح لهذا السلام الذي تطلب الكتاب، لا يصح ابدا لاي حال. طيب لماذا لا نقول والامر دول بأن هذا التعليق إنما هو للجانب السلبي من حيث الأقسام؟ أما الجانب الإيجابي فهو ليس في موضع إشكال شيخنا أصلا. الموضع الإيجابي الآن، هذه الأقسام الثلاثة هل هي كلها سالبة أم بعضها موجب وبعضها سالب؟ أنا الآن أنا لا أفهم هذا، وإنما أنا سألتك سؤالا، فهذا الحكم قطعا لا يستقيم مع إذا أنزل عن الثلاثة صور، لكن الكلام في قضية سلبية هو قسم تقسيما ثلاثيا، أوله إيجابي قال لا حرج عليه بل هو مأجور، والإخلال سلبيان. الكلام واضح، نحن نتكلم عن قضية بين الكفر والفسق والظلم صاحبها، سنقول له في النهاية أنت مأجور ولا حرج عليه. أنا أقول قضية واضحة جدا حقيقة، هذه عبارة ليس موضعها أبداً. لا أن تقول ذلك وأنت لك طبعا فهمك العميق يعني أكثر منا حقيقة. أما أنا لما كتبتها أنا غابت عندي بحمد الله، بدليل أني أضغطت عليها في موضع آخر. التعليق الثاني جيد تماما. لا لا، التعليق الثاني ليس له القضية الإيجابية. ما لك القضية الإيجابية؟ لا بس اسمح لي أقول القضية الإيجابية ما هي واردة أصلا، هي سلبية. لو سمحت هنا التعليق الثالث تحليل للمحرمات. من يدرس القوانين عليه السلام، من يدرس القوانين او يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها سواء اعتقد ان الشريعة افضل ام لم يعتقد ذلك، فهذا القسم كافر باجماع المسلمين كفرا اكبر. تعليقك انت عليه، وكذا من يحكم بها او يتحاكم اليها. الحقيقة التعليق هنا في تناقض ايضا، وفي اريد ان الفت النظر اليه، لأنك أنت حكمت على من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها، أتيت بالعبارة نفسها التي أتيت بها أولا، هذه واحدة، ثم قلت مستحلا للحكم بها، أو كلام الشيخ ابن باز، مش كلام الشيخ ابن باز، كلام الشيخ ابن باز. تعليقك أنت، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته بشرح العلامة ابن أبي العز: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هنا كلامك وجيه جدا وجيه، لكن هنا كلامك الأول، تعليق هذا الثاني في ذيل الصفحة على العبارة التي تشبه العبارة الأولى هو التعليق، ولذلك في ظني طبعا الإشكال، أنا ما أظهر لي الإشكال إلى الآن في هذا التعليق الثاني. الإشكال، اسمح لي أفهم الإشكال، أنك تكثر، أنك لا تكثر، لا يكفر، من يدرس القوانين يكفر ولا من يحكم؟ اسمح لي، لا تكفر، تكفر ان من يحكم. اسمح لي، اسمح لي يا اخي، اولا بنيته بسببه، اذا سمحت، اولا يا اخي نحن جئنا طلب العلم. يا اخي تفضل، شوف انا ظهور الحق لا يحتاج الى يعني مثلك ومثل الاخ ابو حذيفة ما يحتاج إلى كثير تأمل. صحيح. والحقيقة العبارة يعني أنا ذكرت وأنت أقرت معي إنه قد يكون. طبعاً. ولذلك لا يسعنا بدل أن نطيل الجدل حول هذه. أنا ما في جدل شيخ. إلا أن قد يكون. أما الآن أنا لما كتبت العبارة الكلام واضح فيها عن ناحية سلبية، ناحية إيجابية غير متصورة أصلاً. فالآن ممكن تقول لي الخطأ فيها تعبير؟ ولا ما في مشكلة. ما أنا ما أقدر أستعبير. لا مو تعبير. تأذن لي. أنت تقول من يتحاكم إلى القوانين الوضعية أو يحكم بالقوانين الوضعية بناء على القسم الأول مأجور مشكور. أنت القضية ما هي ديمقراطية، انتخبوا لا تنتخبوا. الآن أنا أسألك، هذه الثلاثة أقسام كلها سلبية أم منها سلبي ومنها إيجابي؟ أجبني. معلش يا أستاذي، خلي جاوبني حضرة الله. أرجوك أنا، خليني أنا أتكلم لأنهي البحث في هذه المسألة بالذات. في مسائل ثانية كثيرة. الحقيقة أن هذه المسألة لا يصلح لهذا التعليق إطلاقا، ولو عرضته على أجهل الناس لما أقرت عليه أبدا. هذا قول لا ينبغي أن نماري فيه. ليش؟ لأنه أنا بدي أسوي بين اثنين، ولما أجي أقول أنا ما مش كما يقال المعنى في بطن الشاعر، أنا لا أعرف ما عندك حتى تقول لي هذا السلبي وهذا إيجابي. العبارة واضحة جدا، أنت تسوي بين اثنين، إما كفرا وجحودا، وإما بالحكم على من يحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله أنه مشكور مأجور. واضح تبين كلامك. والحقيقة هذا لا يصلح للحالين أبدا، لا يصلح للحالين. لذلك أنا أقول لعلك تقبل مني أن أقول بأن هذا التعليق خطأ، وما كان ينبغي أن يكون هذا التعليق. نعم، نقطة ثانية. لكن أنا في عندي تعليق لعله يكون أخير، وأنا معك في هذا التخطئة، وهي تخطئة التعبير لا تزيد عن ذلك طبعا. لطفاً شيخنا، معلش خليني أولا خليني التعليق على تعليقه. أولا أنا لما أقرأ هذه العبارة أنا بعرف أن واحد يعرف علي حسن الحلبي ما بيجي بيكون هو بده يعتقد مثل هذا الاعتقاد، ولكن واحد لا يعرفك ماذا سيقول؟ أنا والله الشيخ نقرأها الآلاف ممن لا يعرفونني، والحمد لله ما حتى ماذا الفهم أنا بالنسبة لي، لأن القضية واضحة أنها متعلقة بالجانب الثاني. أنا بدي أشكر محمد أبو حي من نبه لهذا النقطة. ونحن نشكره أيضا. ليش؟ لأن الحقيقة هذا الكتاب على ما أنت ألزم نقلت عن ثلاثة من كبار المشايخ. طيب. هذه العبارة لما تيجي في ذيل مقولة ابن باز الحقيقة توجه إلى ابن باز، لأنك أنت كأنك حكمت على كلامي هذا الحكم، وهذا الحقيقة أمر خطير جدا وجدا خطير. لذلك أقول أنا إذا قدر الله، وأنا يعني سأقول شيئا كما قلت وإن رضيتموه مني وقد قلتم بأننا سنرضى إن شاء الله، سيكون من اقتراح حول هذا الكتاب أيضا إن شاء الله. النقطة التي أنا سأقولها وهي الختام، أن الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله تطبيقا ودراسة الحكم بغير ما أنزل الله نظريا كبير الفرق بينهما. معروف. فاختلافنا في الحكم بغير ما أنزل الله تطبيقا اختلاف ليس من حيث أنه مأجور أم مأزور، اختلافنا من حيث أنه كافر أم مسلم، ظالم أم فاسق. أما من حيث المخالف فهذا واضح قاطع، يعني مقطوع فيه أصلا. أما كان توضح هذا ما في مشكلة. جزاك الله خير. هذا طيب. نعم. أنا أتمنى على الأخ أبو الحارث يعني يلزم الهدوء، وإحنا أولا منهج واحد. إحنا ذكرنا هذا بس. وعذره وهذا عذر غير مقبول منه من هذا الطبيعة. الله. كنت أهمي أنا. لا ما أتكلم على الطبيعة. أتكلم على علو الصوت. نتمنى على الأخ أبو الحارث. أخونا وحبيبنا. النقطة الثانية، الواقع هناك له توجيه لكلام ابن كثير، توجيه خطير جدا برضو. وطبعا كنت أتمنى على أبو الحارث. أنا بدي أقول أذكر الأخ علي بالشيء، وهو أنا أحلف يمين الآن بأنه قل من قرأ تعليقاتي، قل، لأنهم من نشاتين الكتاب بثلاثة، بقولوا جزاه الله خير علي حسن الحلبي. مين اللي بيقرأ التعليقات؟ واحد يمكن من طلاب العلم الأجياد اللي بدهم يعرفوا تعليقات علي الحلبي الجديدة. أما عامة اللي يقرأوا استعرق، وربما يعني وهذا لا يخفى عليك أيضا، ولا أقول لا يخفاك لأنه خطأ شائع، فأقول إن كثيرا من طلاب العلم لا يهمهم أن يقرأوا، وإنما يهمهم أن يسمعوا، والسماع عندهم إما أن يكون استحسانا وإما أن يكون استقباحا. وفي غالب الأحيان هذا يتبع من يعني يتبع هوى النفس، هذا كيف هوى وذاك كيف هوى، كما وقع لي أنا في كتابي هي السلفية الذين لم طبعا، وأنا أحلف يمينا للآن أن الذين حكموا حكم ذلك الجائر على كتابي أغلبهم جلهم بل 9 أعشارهم لم يقرأوا الكتاب وإنما سمعوا لغطا دار حول الكتاب فقالوا ما قالوا فيه وحملوا أوزارهم وأوزار غيرهم مع أوزارهم. والآن ولذلك أنا أقول يعني هذا الذي قرأ أو ربما مان يعني قرأ، وأنا لما بقرأ هذه العبارة حقيقة يعني بقرأه وبمشي، يعني هذا إذا كنت أنا بدي أقرأ يعني الكتاب من أوله إلى آخره، لكن يعنيني أنا فوق الصفحة ما تحت الصفحة. نعم يعني أكرر يعني أولا أنت أشوف العبارة المسألة الثانية صفحة 12 الواقع أنه وجه كلام ابن كثير في مسألة الحكم مبدل توجيه، ابن كثير طبعا كان منها براء. إيش هي؟ ذكر الأخ أبو الحارث معلقا على قول ابن قيم الجوزية رحمه الله، طبعا زي ما قال الشيخ طبعا في وجهة نظري والآن هو الحكم إن شاء الله إن شاء الله. وأما الحكم مبدل قال وفي هذا رد مباشر وصريح على من فرق بلا حجة لا عقلية ولا نقلية ولا لغوية بين الحكم بغير ما أنزل الله وبين الاستبدال فتأمل. طبعا هنا لا نريد أن نطالب من الذي قال ذلك، وأنا معك أن لا أفرق. وللإمام ابن العربي المالكي كلام آخر فيه بيان جيد لمعنى التبديل، قال في أحكام القرآن إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. ملاحظة هنا وضع يعني بالخط بالبنط الأسود أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، يعني أن الأخ على الحلبي يشير بأن التبديل هو مرتبط ارتباط وثيق بالإدعاء أنه من عند الله. ولذلك قال وبهذا المعنى نفسه عند شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 16-18 الواقع صفحة 15، يعني لو فتحت صفحة 15 وجدت بالبنط الأسود قال الشرع المبدل هو الكذب 15 لابن تيمية الهامش، الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله، فمن قال إن هذا من شرع الله بالبنط الأسود أيضا فلا فقد كفر بلا نزاع. طبعا ما انتبهت للعبارة عيدة برنا أقول إنه وهو بهذا المعنى نفسه يعني التبديل معنى التبديل الذي أشار إليه الأخ أبو الحارث أنه من عند الله، يعني شرط الإدعاء هنا ثابت. قال وهو بهذا المعنى نفسه عند شيخ الإسلام الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله. شيخ الإسلام كلامه شغل الإسلام ابن تيمية. فمن قال إن هذا من شرع الله بالبنط الأسود فقد كفر بلا نزاع، يعني أكد الأخ أبو الحارث أن التبديل يعني الإدعاء أن المبدل هو من عند الله. ثم قال وهنا طبعا هذا القول لنا فيه جولة ثم قال في صفحة 13 عفوا أقول الأخ الحارث وهذا التبديل هو ذاته الذي قام به جنكيز خان في اليأسر كما قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية جزء 13-128 وهي جزء 13-128 تفضل يا أبو الحارث اقرأ لنا. لا أرجوك أرجوك أن تقرأ إذا كان إذا أشار إلى التبديل بالمعنى الذي أنت قلته أي أن جنكيز خان قال أن مبدله هو من عند الله أنا أعترف لك بذلك. أنا أصبت السؤال لا أرجوك أنا عندنا وقت الآن نستجم الآن بقول كثير أنت لا تفهم صوتك لا ما بقول له أنا بقول له عندي سؤال لا تفهم صوتك أنا أقول له أنا مصور صفحة واحدة فقط هي شو عرفت المشير لها أنت اللي مشير إلها القضية جزء 13 صفحة 128 أقول وقد ذكر بعضهم أنه كان يصعد جبلا ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى يعيا ويقع مغشيا عليه، ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حينئذ. الدعاء ما عند الله كل وحي. اقرأ العبارات الأولى والثانية. لا لا، وقد ابن كثير ما قال أن مبدل أن يعشقه هو من عند الله، وما يقول هذا لما يجي يقول هذا يطلع الجبل ويقول أنا أكتب ما يوحى إليه. ابن كثير قال أنه من عنده. اسمع اسمع العبارة. حكم ابن كثير عليه أنه من عنده، لكن حكم نفسه أنه إيش يدعي فيه أنه من عند الله. دائما طالب العلم وبخاصة في التحقيق والتفسير يجب عليه أن ينقل العبارات. أنا ما نقلت، قلت كما قال عجب مجمل هذا شيخنا يريد ينظر هنا. أنا هذه رسالة كل 100 صفحة بعد الحفر والهفر. الصفحة اللي عندك هذه 127 مش 128. ما في مشكلة، في مشكلة عندي طبعة أخرى. أصلا أنا ما رجعت لها الطبعة. الطبعة اللي هي تذكر. لا يا أخي أنا ما رجعت لها الطبعة. ممكن كل بداية الصفحة. سبحان الله. لا الكلام هو بل في نفس الصفحة يقول هو من عند نفسه ابن كثير. لكن عارف وين أنا شايفها، هو يقول من عند نفسه لكنه ادعاه لمن؟ هو يعني بده يقول انه ادعاه هو من عند الله ابن كثير؟ أعوذ بالله. أنا النص موجود، النص موجود. أين أنه يلقى من عند الله يوحى إليه. هو لما يجي يقول أنا أطلع الجبل وأنزل. لا لا لا لا لا لا لا قد يكون من الجن يجب أن ينقله كما هو، لأن التأول. أنا ما نقلت شيء، أنا عدوت ما نقلت كما قال الإمام. وهذا تأكيد أنه من عند الله صحيح من عند الله. هو لما كان يقعد ينزل يعني يكذب عليهم أنه من عند الله. وفي عبارة أخرى في موضع آخر فأنا أقول يا أبو الحارث يعني النقل عندما يتم نقل من كتاب ينسب إلى إنسان أو من كلام ينسب إليه ولو كان مسموعا محفوظا، فيجب على طالب العلم الناقل أن يشير إلى الكلام بحرفه ونصه وألا يتأوله. وهذا لا يخفى عليك طبعا، وأظن يعني هذا من نافلة القول عندكم أو كما يقال من المنسيات. فالعبارة اللي في ابن في البداية والنهاية الحقيقة أن تحمل على مثل ما ذكرت، أظن ما ينبغي هذا والله أعلم. أنا ما نقلت، أنا عزوت. طيب لو سمحت، لو قلت قال ابن كثير فما ذكرت فهم فهمك بقول كما. طيب لو سمحت، لو سمحت، ما الفرق بين العزو وبين النقل؟ العزو شيخنا هنا في تفصيل. لا اسمح لي. أما النقل لا. في نقل معين. اسمح لي أقول لك، العزو العزو يقال عزوت إلى فلان، عزوت إلى كتاب كذا، عزوت صفحة. طيب معلش، هذا العزو يرجع لهذه الصفحة. برضو هذا تأويل. لا شيخنا، هذا تأويل الله يرضى عليك. يعني أن تعزو تقول عزوت إلى الصفحة، هذا أيضا يعني شيء من التأويل البعيد جدا. هل أقلت كلامه يا أبو الحارث؟ إنما عزوت لك الله يرضى عليك. هنا كما قاد ولم يعزف. مصطفى يا أخي شيء كما قاد. هل أفهم على عازم كلام؟ طيب هل مصطفى شيئا في يا أبو الحارث؟ أبو الحارث أقول هذا التبديل هو ذاته الذي قام به جنكيز خان في الياسق، كما قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية صفحة 128 فقد كفرهم. هذا الكلام عندما أقول قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، هل هذا قول أم ليس قولا؟ قول معزوم ليس قولا منقولا. يا يعني أنا ما نقلت عبارة ابن كثير. أبو لو أننا نقلت عبارة ابن كثير منقولا. عفوك عفوك، ماذا تعني كلمة قال؟ كما قال في هذه اللغة. ماذا تعني كلمة قال؟ قال قولا. لو قلت كما قيل كما قيل أو كما روي على عبارات المحدثين الذين تدل هذه العبارات على تضعيف المقولة أو القول المنقول، كان بالقدرة فيها وجه احتمال، لكن كما قال نص قاطع لا يخفى على ذي لب. أنا أيضا أستميحك عذرا الله يبارك فيك، وأقول أن يعني مثل هذا القول يحتاج إلى تحرير أكثر وتوضيح أبين، مع العلم بأني أنا وكل قارئ بمثل هذا القول إذا رجع إلى هذه الصفحة لا بد أن يقول في نفسه أين قول ابن كثير. أين؟ لا أنت ناخل أنت. أشرت إليه ما نقل الكلام من عند الله على أنه من عند الله. هل ادعى جنكيز خان أن ما جاء به من عند الله؟ طبعا. أنا أسأل سؤالا، الصوفية الذين يغمى عليهم في حلق الذكر ويعظمونهم ويفخمون شأنهم بسبب ماذا؟ بسبب أن الشيطان مسهم وتلبتهم وصعقهم، ولا بسبب أنهم يقولون والله صارة الجذب من عند الله؟ الصوفية الذين يغمى عليهم في حلق الذكر وقد يكون ذلك بسبب مس الشيطان لهم وضربه إياهم وإلى آخره، إنما يعظمهم أتباعهم لكونهم مسوا من عند الله، بمعنى أنهم انجذبوا ويسمونها الجذب ويسمونها كذا. فالآن لما كان جنكيز خان يصعد الجبل وينزل ويصعد ويضع عليه يقول اكتبوا عني اكتبوا عني مشان يقول له والله الشيطان جاء يكتب على الثاني، أما أنه يهمهم أن ذلك إنما هو وحي من عند الله طبعا كذبا وزورا وبهتانا، ونحن نعرف أن ما قاله إن هو إلا إفك مما أجراه الشيطان على الثاني، لكنه يقول لتلاميذه وأوليائه الذين يكتبون عنه بأن هذا من عند الشيطان. طب اسمعني يعني ما لا اسمعني يا فلان، هذا كما يقال قياس مع السارق، ولا وجه للمقارنة بين الحالين. نحن لا نتكلم عن الصوفية الآن، نحن نتكلم عن عقلاء السلف من القدماء والحاضرين وفي هذه الأيام، وأنت منهم واحد منهم. فأنت عندما تنقل عن الإمام ابن كثير مثل هذا القول لابد أن يكون منقولا على أنه حرفي، لا أنه يقول على أن افرض على أن معنى العدو الذي قلت فيه، ومعنى العدو هو أن تنقل الشيء كما هو من الصفحة التي تنقل عنها أو على لسان القائلها. أما أن تقول العدو غير القول فأنت يعني في تناقض بين الأمرين. أنا شو الآن جنكيز خان هذا الكافر أيضا في كلمة مهمة جدا مما لم يصورها أخونا الفاضل، يقول ابن كثير وكان مشركا بالله يعبد معه غيره. هي قد تتم حكم ابن كثير يأخذ من هذا كله ما هو من كلمة واحدة. أنت طالب علم، وطالب العلم يجب أن يعطي الكلمة يعني حقها ومستحقها كما يقول علماء التجويد. فأنا لما أعطي الكلمة حقها معناها أنا أخذ ما تفيده الكلمة من غير تغيير ولا تبديل، وبخاصة في النقولات العلمية المنقولة عن الكتب ما أستطيع أن أغير وأبدل. أما أن أنقل أنا وأترك لعقل القارئ أن يفكر هذا خطأ. أنا ما أنت كتابي كل أحيانا كنت أنقل الكلمتين وأنقص منهم أنقص. يا علي أنا ما نقلت، إنما عزمت القارئ لينظر. ما يجوز هذا بذلك إيش لا يجوز؟ شيخ الإسلام تيمية في ألف موضع من كتبه يقول كما فصلناه في غير هذا الموضع. شو الإشكال؟ جميل جدا، كما فصلناه في غير هذا بيكون نقل العبارة، نقل العبارة وأتم نقلها، ثم أراد أن يشير إلى ما كان قد فصل في المكان الذي فصل فيه. أنا ما نقلت عبارة أصلاً. أنا والله متعجب يعني، لا تؤاخذني يا أستاذي. أنا متعجب، أنا ما نقلت أي عبارة. أنا قلت كما قال ابن كثير. الكلام كله سياقي، أنا أتحمل مسؤوليته. لكن هذا فهمته من قول ابن كثير. يا أخي ما بصير هذا فهمك. هذا فهمك أنت. معلش أنا لا أحاكم الناس على فهمي. لكن أنا ما نقلت عن ابن كثير قولاً. أنا هذه النقطة التي أرجو أن تفهم عليها. طيب بدي أسألك، لما أجي أقول ولا قال علي الحلبي كذا وكذا، إيش بقول؟ هكذا وكذا واضح جدا. هذا في نفسه قال انا بدي انتج بالمعنى. بالمعنى بتقول والله انا مثلا قال عن الحرب عن جنكيز خان انه كان مشركا كما قال. طب وين هذا الكلام؟ لا انا ممكن يقول زمان ما هو نص عبارتي. طب علي يا اخي شو مالك واضح؟ يا علي الرباني الحق احق ان يتبع. والرجوع الحق اذا ظهر لي حق ان يتبع. اذا ما ظهر لي لا انت بما ايه؟ ما لي اقول لك. ماذا تفهم أنت يا أبو أنس من هذه العبارة؟ عبارة الأخ علي ماذا تفهم منها؟ أنا الآن بدي أسأل هؤلاء إذا قرأوا هذه العبارة ماذا تفهم منها؟ بيقول العبارة هنا وينها؟ اربط الليل وهذا التبديل وهذا التبديل وينها؟ اربطها معهنا بقول هنا إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر. الكفر هذا كلام من؟ هذا من عرب المالكي. هذا من عرب المالكي. أيوه. أقول يعني تعليقك وهذا التبديل هو ذاته يعني الادعاء أنه من عند الله هو ذاته الذي قام به جنكيز خان في الياسك كما قال الإمام ابن كثير. هذا لما تقرأ عبارة ابن كثير التي قرأت الآن صفحة 128 و127 هل تفهم منها هذا القول الذي ذهب إليها إلى حالي؟ أنا أسألك. لا إيش يا عبارة إيش عارف سبوها؟ لا ما أنت معه عبارة إيش عبارة إيش عارف نسأله إحنا وسمع عبارات تقرأ طلع عبارة جيدة حضرت الله لا متعجب تقرأ العبارة معنا نعم عمارة السعر أيوه. وفي ذلك كله مخالفة للشرع. لا وقد ذكر بعضه في الصفحة السابقة من 28 ومع ذلك ترجع 27 من هنا قرأت من أول مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه وهو شيء اقترحه من عند نفسه وتبعه في ذلك يا حليم وقد ذكر بعضهم أيوة هذا الكلام الذي وقد ذكر بعضهم أنه كان يصعد جبلا ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مرارا حتى يعيا ويقع مغشيا عليه ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حينئذ. ليش؟ فإن كان هذا فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيها. هذا كلام من؟ كلام ابن كثير. تعقيب ابن كثير على القصة التي ساقها. طيب ليش أنت خالفت ابن كثير؟ هلا قلدت ابن كثير في هذا الكلام؟ أنا صارت مشرقة القصة المغربة. يا أنا أبين لك. الآن تعليق ابن كثير على القصة. وأنا هذا تعليقي وتعليقكم وتعليق كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن جنكيز خان. ممكن أتذكره. ما ليش خلينا أكل عن شيء؟ كان يأمر به أتباعه مشان يقول لهم أنا الشيطان يوقع عن لساني. أنا بدي أسألك سؤال. جنكيز خان ما كان فعله تدينا ولا كان يؤمن بالله واليوم الآخر بدليل أنه ذكر عنه أنه كان مشرك. أنا أعرف. لكن لما يقول أن هذا من عند الله ولا يؤمن بالله. لما لا هو كان يعبد معه غيره. كان مشركا بالله مش انه كان ملحدا. اذا انا الان عباره واضحه جدا يعني توجيه ابن كثير خطا يا ابو مش بقول هاي العباره الان بقول بيصعد وبينزل انا فهمت منها انه هو يقول انه هذا الذي ياتيني وحي من عند الله. ابو تجعلها قاعده يا شيخ علي انا قاعده الان وفي عندي كلام من العربي وعندي كلام شيخ الاسلام. طيب اذا سمحت شو الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق تعرف الان اللي بدخل لك اياه. تفضل. الفرق انك انت اما ان تكون قد لم تفهم كلام ابن كثير أو فهمته. فإن كنت فهمته فقد أخطأت في النقل والتعبير، وإن كنت لم تفهمه فقل لا أفهمه. لا فهمته جيدا. إذا ما دام أنك فهمته جيدا فالنقل خطأ. ليش؟ كيف؟ لأنك لم تقله. أنا ما قلت وأنا عدوت إليه. عجيب يا أخي. إيش الفرق بين العدو وبين القول؟ النقل نقل القول نقله بنصه، العدو قد يكون مجملا. هذا واضح. شو الإشكال؟ لا أنت سؤالك إيش؟ أنا سؤالي مهم يعني وأعتقد أنا بسألهم كلهم. هل تفهم؟